تكتسب هذا الإسلام. أنت خلقت لتبتلى بالنوائب بالدنيا وشهواتها، بالمال وزهاده، بالمجتمعات والجيران، بل بالحكام والسلاطين، بل أنت الاضطرار، أنت الامتحان. ولا تحزن من هذه الشدائد، فإن من المحن تأتي المحن، وإن من البلايا تأتي العطايا. ويمحص إيمانك ويقوى عودك وتنكسر بين يدي ربك، فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا. لا يريد الله عذابك ولا إلامك، لكن يريد من وراء ذلك الخير لكم. لا يزال البلاء المسلم حتى يأتي يوم القيامة ليس عليه خطيئة. يأتي يوم القيامة وهو لطيف مصفى، قد غسلت خطاياه، لأن من فوائد البلاء أن تحط عنك الذنوب كما تحط الشجرة ورقها. من فوائد البلاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه معكة فيدخل عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يرى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشدة، فيقول: ما لك يا رسول الله؟ توعك وعكا شديدا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أوعك كما يوعك رجلان منك، كما يوعك رجلان منك. العلماء قالوا الوعك والحمى أو المضغ اللي هو من آثار الحمى، ونحن نقول عليه وصف الألم الذي فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، وما ذلك إلا لأن لك أجرين. لك له أجران عليه الصلاة والسلام، ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه. إننا في أيام الصابر فيها كالقابض على الدم. تصور رجل يقبض غمرا ومستمر على هذا، كيف حاله؟ كيف إحساسه؟ كيف تألمه؟ ومع ذلك يعلم أن فرج الله قريب، وانتظار الفرج من علامات اليقين، يقين العبد، لأن هذا وعد الله، حيث قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. تصور وتأمل في قومه: سيجعل، ولم يقل سوف يجعل، قال سيجعل. السين أقرب من سوف عند العلماء وأهل اللسان والكلام، السين أقرب من سوف، لا لما أبناء يعقوب عليه السلام طلبوا منه استغفار قد سألوا أستغفر لهم رب أخرهم قال المفسرون أخرهم بالصحر لكن في المرض وقربه سيجعل الله بعد عسر يسرا وفي الآية الأخرى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فلا تحزن من الشدائد تمر أو بالأمة أو بالمجتمعات الإسلامية فكم مرت الأمة بشدائد وأزمات وأحيلكم إلى كتاب التاريخ ابن الجوزي أبو الطول والمدهش ابن الجوزي أيضا كتاب التاريخ اسم المدهش اقرأوا ما الأزمات التي مرت بها بلاد مصر والشدائد وكذلك التي مرت بها الشام وكذلك التي مرت بها بلاد الجزيرة العربية وغير ذلك من البلدان لا تحزن فإن من وراء الشدائد فوائد عدة وسأذكرها فيما بعد إن شاء الله ولكن أيقن أن الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان ولنبلونكم بشيء من الخوف الحمد لله أنه قال من الخوف ومن هنا تفيد الطبعين أي ليس كل أبواب الخوف الحمد لله ده من رحمة الله بنا أرأيتم في الجمعة قبل الماضية الأمطار هبطت ونزل الثلج وقلنا نرى الأمطار تستمر قليلا ثم تتوقف من رحمة الله أنها تتوقف لو استمرت أغرقت البلاد لو استمرت ثلاثة أيام متواصلة لا تقم لغرقت البلاد والعباد أليس من رحمة الله أن تستمر قليلا ثم تتوقف فلا والله الثلوج نزلت الرياح والعواصف الأمواج اجتمعت نذير وتبكير وتحذير لهذه الأمة التي طالت غفلتها وعظم إعراضها كل هذا تبكير من الأطفال تنمات من شدة البرد في بعض البلدان ومن الجوع في هذه الفترة احمد الله على نفسك على رغم ما نمر به من شدائد لو قارنا انفسنا بغيرنا لراينا انفسنا في عفيف نعم ولكن نعوذ بالله ان تكون بلادنا كعراق اخر او سوريا اخرى او صومال اخرى اذا اردنا ان تنصلح احوالنا ويرجع عملنا لابد من الجوع من الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يرجع المجتمع رجالا ونساء الى الله شبابا وشبابا يرجعون الى الله فاذا رجعوا الى الله يوشك ان يكشف الله ما بهم إنك باب وزمان وقربان. تذكر دائما أنه ما تصيبك قربا إلا يكفر الله عز وجل عنك بها الخطايا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله عنه بها من دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته صلاة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، كل ما يأتي عند الله هيهل به مرحبا به. كنت أركب قبل يومين السيارة مع واحد سائق فقلت له: كيف حالك وأحوالك؟ الحمد لله كفاية الصحة. اي والله نبهني من شيء مهم، يقول كفاية الصحة من صلاة الله. الصحة الواحد لو مريض وعنده ملايين ولا قيمة له، لو عنده ملايين وخائف لا قيمة له. الخوف يا اخوان ابتلاء عظيم، لما ابتلى بشيء القبص منه الشغلة منه. احمد الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا أحب أبدا أن أسأل رجلا عن حالي وهو حلوى حلالين. إن الله يكره المؤس والتباس. تفاءل عسى أن يهدي الخير، عسى أن يبدل الحال، عسى أن يغير. وهذه الأيام دول، الأيام دول دوام الحال من المحال. اعرف هذا دوام الحال من المحال. أنت أمس كنت في البيع مثلا في اليوم 5000 10000 20000 30000، اليوم مثلا في البيع ب 1000 2000. الحمد لله أنت معافى، معافى في بلدك. من أصبح آمناً في سلفه معافاً في بدنه عنده قوت يوماً يوماً يوماً. كنت أضجر قبل الأيام مع بعض الناس فقلت: الحمد لله إحنا بناكل، إحنا محصلين ناكل، لازلنا محصلين ناكل. والله صدقت، في ناس لا يجدون طعام، في ناس لا يجدون مأوى يمكنهم، في ناس لا يجدون دفئاً، في ناس لا يجدون سلعاً، هناك ناس لا يجدون طعاماً، يقفون بالطوابير من أجل غرف الفول، طوابير أو علم النمل. قلت: الحمد لله صدقت والله، إحنا فعلاً في نعمة. كنا ذات مرة في المعتقل ومر علينا شهر رمضان، فكانت تأتينا أطعمة من كل المحافظات، الله الذي يسوقها، وعلى جميع الأشكال والطبخات والألوان، كل محافظة لها طبيعتها من طرف. فجاءنا واحد عالم اقترب منا العيد فقال: هل تعلمون أنكم في هذا الشهر أكلتم ما يزيد عن 130 لونا من الطعام؟ يا سبحان الله، عدتها عدل جزاه الله خيرا من باب تركيز انا. وقول: الا تعلمون انكم اكلتم بهذا الشهر زياده عن 130 لونا من الطعام؟ يا سبحان الله، ما هذه النعمه التي نعمها؟ النبي عليه الصلاه والسلام ربما إذا جلس عن مائدة لا يجد إلا الخلف، كما ذهب إلى بعض الأصحاب فلم يجد إلا الخلف، فقال نعم الدم الخلف لكل، فأخذ يصنصر في الخلف ويغمس في الخلف. كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يقرب من بيت نار ولا يكون الا الماء والقوم. ما شجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ليالي تباعا في الخبز الشعير، الخبز خبز بطل مفيش داع ما في غموض. ما هذه الحياه؟ ما اكل النبي عليه الصلاه والسلام خبزا مرقبا كثيرا مر به صلى الله عليه وسلم وباصحابه عمر رضي الله عنه في عام القحط والجبت، ما اكل سمسا ولا سمينا. هذه الاحوال العجيبه وهذه المقامات الساميه، هل يريد الله عذابه؟ هل يريد الله ودعه وألمهم في الدار؟ إنما يريد له رفعة. جاء بعض الملائكة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله لو طلبت من الله أن يجعل لك هذا الجبل ذهبا هذا الجبل فضة لكان. قال لا، آكل فأشبع فأشبع وأجوع فأصبر، أفلا أكون عبدا شكورا. كان إذا جلس على الطعام جلس جلسة العبد المتواضع. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف مفقودا من الأطعمة ولا يرد موجودا من الأطعمة. المفقود لا يتكلم والموجود لا يرد، ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ما قط هذا الفترة كلها ما عاد رسول الله. ممكن واحد منينا ينسي نفسه في أسبوع ما يعيش معه، أو شهر ممكن الشهر يرجع ممكن الأسبوع اللي بعده. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعام الله، حتى ذكر الإمام النووي من حفظ هذا الحديث أنه لم يقل هذا مالح أو هذا كذا أو هذا كذا. يعيب الطعام، ممكن أن تعيب الطابخ لكن لا تعيب أي المطبوخ، ممكن تعيب صناعة الطابخ أن الطبخ هذا ليس بجيد أو كذا أو لكن لا تعيب المطبوخ إنه نعمة، ما تعيبش النعمة، لا تعيب لا تعيب النعمة، لأن النعمة هذه لو سرجت وفقدت وذهبت تحصلت عليها. أخيرا في هذه الخطبة أذكر لكم فوائد البلاء، كنا بعض النقاط سريعة من فوائد البلاء بين العلماء رفع الدرجة والمنزلة في الآخرة، وذكرنا شيئا من ذلك. قال الثاني الشعور بالتفريط في حقنا، الإنسان لما النعمة متوالية عليه الأمن المال الطعام الراحة البسطة الجاه، لو سلب شيء من هذا يرجع إلى الله وينكسر ويشكر النعمة الذي بين يديه. الشعور بالتفريط بحق الله واتهام النفس ولومها، اتهم نفسك، نعم تلوم نفسك ولا تلوم المطايا. ما تقولش بعد المجتمع المجتمع المجتمع، لو كل واحد اصلح نفسه اهو انصح المجتمع. نعيب زماننا والعيب فيه، وما لزماننا عيب سوانا، ونحن نملك زمانا غير حق ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الزيف يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. هكذا أيها الناس، انسلم نفسك، فلوم نفسك ولا تلوم الوطايا، ومنكمدا فليس لك اعتذار. ما لكش حجه، ان الحجه قائمه عليك لاننا قصرنا وفرطنا في حق الله عز وجل. الثالث فتح باب التوبه والخل والانتصار بين يدي الله. صحيح لما تكون النعمه سادره متواليه متتابعه ثم تقل، يبدا الانسان يصلح ما بينه وبين الله. ولذلك سفيان بن عيينه رحمه الله كان يقول: كان العلماء يتواصون فيما بينهم بثلاث صاع، من اصلح سريرته اصلح الله على نيته. هذه واحده. ومن اصلح اخرته اصلح الله دنياه، ومن اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس. هذه ثلاث قصص كان سفيان رحمه الله يؤثرها، ويذكر ان العلماء يتواصون بها. من فوائد الابتلاء تقوية صلة العبد بربه. جدا بعض الناس لهم معافى ممكن يقصر في النوافل، ما يقومش الليل، لو جاء ابتلاء يبدا يعمل جدول، والله لا لازم اقوم الليل واعوضه عليه وادور عليه. بعض الناس مقصر في الصدقه، يقول لك لا لازم والله ادور على الصدقه. فبعض السلف، بعض السلف كان اتخذ عهدا على نفسه ما يخرج من البيت الا ويتصدق، ما يخرج من بيته الا ويتصدق. ففي يوم من الايام لم يكن في جيبه فقور، لا درهم ولا دينار ولا اي فلوس، فدخل بيته فوجد بصره صغيره فاخذها في جيبه، فلقي مسكينا فاعطاه اياه. لا تستطيع الصدقه فان يد المنع اقل، يد المنع والصدوق اقل. هذه تنفع لعلها تبعد يقع النار عن وجهك بهذه الصدقه الصغيره. فان رجلا تصدق بها فسقط هذا الدرهم 100,000 درهم، كما في سنن النسائي وصححه العلامة البابي رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: سقط درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: تصدق رجل من عرض ماله بـ100,000. لكن عنده منع كثير عريض، وتصدق رجل بدرهم كان معه درهمان فاخرج واحدا وابقى الاخر لاهله، فصرف هذا الدرهم 100,000 درهم. فالانسان عندما يبتلى يرجع الى الله سبحانه وتعالى في الغالب، فيبدا يقلب صفحاته كما وفي التعبير المعاصر، وينظر في حسابه ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ هل انا مقصر؟ هل انا موفي؟ هل انا مفرط؟ هل انا اتيت؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ يبدا الوقوف مع نفسه محاسبة نفسه. من فوائد البلاء تذكر اهل الشقاء والمحرومين والاحساس بآلامهم. هذا أمر مشاهد محسوس معروف. من فوائد البلاء أيضا الأمر السادس قوة الإيمان بقضاء الله وقدره، أن يقوى إيمانه وأنت أعتقد أن ما مر بك هو بقضاء الله وقدره، وتستحضر دائما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. من فوائد الفلاح تذكر المآل النهاية وإبصار الدنيا على حقيقتها. وقد ذكرنا بعض الفوائد في ثنايا الخطبة، فأسأل الله سبحانه وتعالى عن منه وكرمه وإحسانه وفضله أن يوفقنا للنجاح والسداد فيما هو بنا من شدائد وابتلاء، وأن يعجل في الفرج في اليوم قبل هذا. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أيها الإخوة الكرام، عباد الله، بعد أن تكلمنا وطوفنا على شيء من تقرير أمر البلاغة أنه متحقق، لابد أن نذكر شيئا مما يخفف ويهون علينا شدة البلاء من المسائل الشرعية، لأنه ما من مشكلة وما من فتنة وما من امتحان وابتلاء إلا له مخرج في الشرع. من هذه الأمور التي نستعين بها بالشدائد أول شيء هو الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وهرع إليه، وكانت الصلاة قرة عينه وملاذه وكهفه. والله إن هذا شيء أقوى، لا أقول مجرد، محسوس. الإنسان يكون تعبان ومهموم ويصلي ركعتين من دون فريضة، يتوضأ يحسن وضوء، يصلي ركعتين خشوع وخضوع وانكسار وتذلل بين يدي الله، ما يخلق من الصلاة إلا قد اشعر ذلك الهم والهم، وجاءت الراحة في نفسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أقم الصلاة، أرنا بها يا بلال، أرنا بها. بخلاف أقوام يقولون: أقم الصلاة، أرنا بها. شتان بين هذا وذاك. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لما فيها من المخرج، لما فيها من الدواء، لما فيها من العلاج، لما فيها من الفوائد، لما فيها من رضا الله، لما فيها من امتثال امر الله عز وجل والقيام بها. الواجبات حافظ على الصلوات جميعا لا تفتك، حافظ على الواجب، حافظ على السنن والتطوعات غير الواجب. يستريح باله ويكشف كربه ويذهب همه ويغفر ذنبه، تستريح نفسك، تقضى حاجته، تلين طباعه، تحسن اخلاقه. سبحان الله، كم للصلاه من فوائد، كم لها من حسنات، كم لها من ثمار. الامر الثاني الصدقه، كما نواكم قبل قليل. الصدقه، ان الصدقه والمعروف والاحسان والبر والبر والعطاء يكفي المرء ويحفظه يحصنه من مصارع السوء والهلكة. كم من مريض عوفي بالصرف، كم من مبتلى نجا من ابتلاء بالصرف. أعرف أخا لنا ابنه كان في غرفة من عام، وقد أجمع الأطباء على أنه ميت مفترض. قال والله لا أذهبن إلى الطبيب. فذهب فأخذ يفرز المال هنا ويوزع الصدقات في قريته على معارفه فقراء مساكين، ما يعطي أحدا إلا أن يوجه إلى الله تعالى. اتصلوا عليه في الحال هو بيوزع الأموال. الولد فتح عينا واحدا من العينين، الحمد لله دخيل عظيم، واحدة فتحت. يقول ما وصل طال الأخرى لو قالوا فتح العين الثانية. سبحان الله، خلص ما نذره لله من صدقات، رجع. إذا الولد جالس الله، ما هذا؟ الصدقة ترفع البلاء، ترفع البلاء، ترفع الزمان. تصدق يا أخي ولو بشدة الله باعتذار. كم في ضمياط هذه مثلا من فقراء؟ الله أكبر، ما أكثر. كم فيها من مساكين؟ ما أكثر. سبحان الله، صدقة. لولا بالكلمة الطيبة ما استطعت المال، لو بالبسبس، لو بمشي الوجه. صدق يا أخي، في اليوم الواحد كتب لك الصحيفة تلك الحسنات. الأمر الثالث الدعاء، وهو أقوى سلاح، سلاح من الله لا تغفل منه، لا سيما الدعاء في السحر وفي جو الليل. لا تغفل عن سياق الليل، فبالدعاء تنتصر الأمة، وبالدعاء يشفى المريض، وبالدعاء يغتلي المطير، وبالدعاء تبقى الحالات، وبالدعاء يكون الخير في المجتمع ينصلح. نعم الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلين. الدعاء هو العباده. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاك. لكن في الدعاء اداه وكيفيه وهيئات وشروط واحكام كثيره لا تقهر منها. لكي يستجاب له، كي يستجاب له. وهناك موانع من الاستجابة، اجتنبها واتركها، ابتعد منها، مما يخفف البلاء ويقومه كثرة الذكر. كثرة ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكر ربك سبحانه وتعالى صباحا ومساء، بكرة وعشية، حافظ على الأفكار. انتهيت من الأفكار، هناك تسبيح، هناك تكبير، هناك تهليل، هناك تحميد، وهناك قراءة القرآن، وهي أم الأفكار. لا تغفل، اذكر ربك سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنه. فلا تغفل من ذكر الله. انت اذا تاملت حياه النبي عليه الصلاه والسلام ولفتها كلها ذكرا لله عز وجل. كان اذا جلس على المائده ذكر الله، اذا انتهى منها ذكر الله، اذا دخل بيته ذكر الله، اذا خرج ذكر الله، اذا بدا في السفر ذكر الله، اذا لبس الثوب ذكر الله. رغم الأفكار في الأفكار والمناسبات والعبادات وفي الأوقات كلها، لأن ذكر الله دواء وذكر الناس داء والجزاء. مما يهون البلاء الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما صححه شيخنا الباري: عليكم بالجهاد فانه باب من ابواب الجنه يدفع الله به عن النفوس الهم والغم ويشفي صدور قوم مؤمن من الاشياء التي تهون وتخبر. كذلك الاقبال على الاخره من اصبح والآخرة همة جمع الله عليه شمسه وجعل الله غنى في القلب وأكد الدنيا ويرى غنى. كذلك الانكسار لله تعالى والتذلل بين يديه وإظهار الفقر والحاجة. نعم هذا لابد منه العبادات. كذلك وأخيرا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا بليلة الجمعة أو يوم الجمعة، لا، في الأوقات كلها. وفي سنة الترمذي أن أبي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أجعل لك ربع صلاة؟ قال: لا بأس. قال: أجعل لك ثلث صلاتي؟ والمراد بصلاتي رضي الله عنه الدعاء. فقال: يا رسول الله أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: يا رسول أجعل لك ثلثي صلاتي؟ يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا يغفر ذنبه ويكشف شره ويذهب همه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا. اللهم ارفع عنا الطمع والاضطهاد. اللهم ارفع عنا الظلم والجور يا ارحم الراحمين يا قوي يا عزيز. اللهم انا نسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم واحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم جنب بلادنا مصر الدماء والاشلاء واسراف النفوس برحمتك يا ارحم الراحمين يا قوي يا عزيز. اللهم ارزق بلادنا مصر الامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ابدل خوفنا امنا وأبذل كراهيتنا وبغضنا فيما بيننا حبا ومودة وتراحما برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا رب الصلاة.